تعرف نفسك أولاً. من أهم أسباب فشلنا في الحياة جهلنا بأنفسنا وعدم معرفتنا بقدراتنا وأولوياتنا، ويكفي هذا السطر لاختصار مجمل المقال. فقبل أن تعرف غيرك يفترض أن تتعرف على ذاتك، وقبل أن تفهم الآخرين عليك فهم نفسك، وقبل أن تفكر في الإقدام على أي عمل افحص ميولك وقدرتك على إنجازه. فمن أهم أسباب فشلنا في الحياة ضبابية الأحلام وعدم معرفة ماذا نريد وماذا نستطيع وإلى أي اتجاه نميل. وحين نفشل في أي مجال نسارع للوم الآخرين ولا نفكر للحظة أن عدم فهمنا لأنفسنا قد يكون أهم أسباب فشلنا. وفي هذا المقال وضعت مجموعة أسئلة من شأنها تقديم صورة واضحة لأنفسنا ومساعدتنا على فهم ذواتنا ونواحي قصورنا وتميزنا. فعلى سبيل المثال، في حال عدنا إلى مرحلة طفولتك الأولى، هل تتذكر أبرز حلم في رأسك؟ ماذا كنت تريد أن تصبح حين تكبر؟ ماذا كان يثير دهشتك وفضولك؟ ماذا كان يثير إعجاب الناس بخصوصك؟ ماذا كانت تتوقع وما لا تتوقع عن مستقبلك؟ صحيح أن أشياء كثيرة تغيرت منذ ذلك الحين، ولكن العودة إلى أحلام الطفولة كثيرا ما يعيدنا إلى أحلامنا النقية ورغباتنا الحقيقية قبل أن تجبرنا الظروف والعقبات على نسيانها وتجاهلها. وكم حلم طفولي أجله صاحبه لما بعد سن التقاعد. وبطبيعة الحال لا يوجد إنسان راض عن نفسه. وأذكر صديقا كان يسأل الآخرين دائما: هل أنت راض عن نفسك؟ ورغم أنه لم يهتم يوما بمعرفة الجواب، إلا أن سؤاله كان يعيدنا دائما لجادة الصواب ويذكرنا بالكم المتعب من الأخطاء والخطايا التي نحملها على أكتافنا. فإن كان الجواب لا، فالخطوة التالية هي: ماذا ستفعل بهذا الخصوص؟ وأنا شخصيا أؤمن بأن البشر متشابهون بنسبة 99%، والسؤال يتعلق بال1% التي تميزك عنهم وتتيح لك التفوق عليهم. انظر جيدا إلى الناس حولك، ستلاحظ أن معظمهم على قدر جيد من الذكاء والتعليم والموهبة، وستلاحظ أن معظمهم يملكون أفكارا متماثلة ومواهب متشابهة وأحلام مشتركة. والآن عد إلى نفسك وتأملها جيدا، وحاول معرفة الشيء الذي تتميز به عنهم وتتفوق به عليهم وتفعله أفضل منهم. هذه الميزة الاستثنائية هي مصدر تفوقك ونجاحك، بشرط امتلاك ما يكفي من الإصرار لتطبيقها على أرض الواقع. أيضا من المهم أن تتخيل نفسك بعد سن التقاعد، وهل هناك ما ستندم عليه بعد سن 60؟ فمن المهم أن لا تفعل حاليا ما لا ترغب برؤيته حين تصل لهذا السن. حط مبكرا كل عادة أو فعل أو مشكلة صغيرة تتبلور هذه الأيام قبل أن تصبح كبيرة ويصعب التخلص منها حين يشتعل رأسك شيبا. أما في حال كنت نقيا ولم تفعل شيئا صغيرا تندم عليه كبيرا، فعليك التفكير في شيء نبيل لم تفعله صغيرا وستندم على عدم فعله كبيرا. ولأن لا أحد يضمن الوصول لسن التقاعد، تخيل ماذا ستفعل لو أخبرك الطبيب لا قدر الله بحتمية وفاتك بعد 6 أشهر. فحين تعرف حتمية وفاتك بعد وقت معلوم، ستبادر بسرعة لإزاحة كافة الاهتمامات الثانوية وغير المهمة في حياتك، والتركيز على أهم هدف أو هدفين كنت تؤجلها دائما. فما هو مثلا أول شيء ستسارع لفعله؟ ماذا ستفعل لتأمين مستقبل عائلتك خلال هذه الفترة القصيرة؟ ما هي الفكرة أو المبادرة التي تريد أن يتذكرك بها الناس؟ وهل لديك مشروع نبيل أو فريد حان الوقت لتنفيذه بعد أعوام من تأجيله لأسباب واهية؟ كل هذه الأسئلة من شأنها منحك فهما أفضل لنفسك وإعادة تعريف لذاتك. وقبل أن تلوم الناس حولك، أعرف نفسك أولا، ولا تتوقف عن التساؤل بخصوص هويتها ورسالتها وأبرز أولوياتها. وكثيرا ما يقدم السؤال نصف الإجابة. النظرية باختصار: من أهم أسباب فشلنا في الحياة جهلنا بأنفسنا أولا، والإصرار على كل ما يدور خارجها. العودة إلى أحلام الطفولة يعيدنا إلى أحلامنا الأصلية ورغباتنا الحقيقية. هناك شيء يميزك عن الآخرين، حاول اكتشافه واستغلاله للتفوق عليهم.